أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الخامس من شرح كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي أبي الشجاع رحمه الله تعالى في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كنا في الدرس اللي فات فرغنا من الكلام عن السلم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في فصل جديد في أحكام الرهن، فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: فصل، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة، وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه المرتهن، ولا يضمن المرتهن المرهون إلا بالتعدي، وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. الرهن من العقود المشروعة، جاءت مشروعيتها بالكتاب وكذلك بالسنة وكذلك الإجماع. قال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وذكر الله عز وجل هنا السفر، وهذا لا مفهوم له، يعني الرهن جائز في السفر وجائز كذلك في الحضر. فلو أن شخصا استدان بدين وأراد صاحب الدين أن يستوثق من الدين بأن يأخذ رهنا، هل يجوز ذلك؟ نقول هذا جائز إذا كان مسافرا وإذا كان مقيما. فقوله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر، هذا قيد أغلبي لا مفهوم له، ما حدش يفهم من الآية إن الشخص إذا لم يكن مسافرا فلا يجوز له الرهن. لا، ليس هذا هو المراد. غالب ما يحتاج إليه الإنسان بالنسبة للرهن إذا كان في السفر، ولذا ذكر الله تبارك وتعالى هذا القيد. ويدل أيضا على مشروعية الرهن، يدل أيضا على مشروعية الرهن من السنة، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شعيرا من يهودي، فاليهودي أخذ درع النبي صلى الله عليه وسلم رهنا، فهذا يدل على مشروعية الرهن، وأجمع العلماء على مشروعية الرهن. طيب، ما هو عقد الرهن؟ الرهن عبارة عن توثيق دين بعين، أو بصيغة أخرى، عقد يتضمن جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. طيب، صورة الرهن حتى يتضح بذلك المقال: زيد أراد أن يقترض 100,000 من عمرو، فوافق عمرو على القرض، لكن قال: أعطيني شيئا أستوثق به من هذا المال الذي تأخذه، بحيث إذا جاء الأجل ولم تقضي ما عليك من المال أخذت الحق من إيه؟ من هذه العين التي تركتها عندي. فوافق زيد فوضع سيارته عند عمرو وأخذ 100,000. بعد مرور شهر وجاء موعد القضاء، لم يأتي زيد ويدفع المال الذي عليه، فهنا عمرو يأخذ ماله من أين؟ من السيارة التي تركها زيد عنده. ده معنى الإيه؟ ده معنى الرهن. يبقى هو الآن بيأخذ هذه السيارة وثيقة علشان يضمن اللي هو يأخذ الحق من هذا الشخص الذي افترض المال. لذلك بنقول الرهن هذا من عقود الاستيثاق. يعني من عقود الاستيثاق، ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا أو شرع لنا إلى اقتراض. ليه؟ لشدة حاجة الإنسان، الإنسان بيعتريه بعض الحاجات والكلام ده، فممكن يحتاج إلى الاقتراض. طب كيف للمقرض إن هو يستوثق من الدين علشان حقه ما يضيعش؟ من خلال بعض العقود. من هذه العقود الرهن، يأخذ عين عنده علشان يضمن ان هو ياخذ حقه اذا حان وقت الايه، اذا حان وقت القضاء او وقت السداد. هذه صوره. من صور الاستساق الكتابه: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. علشان برضو هذه الكتابه من خلالها هيعرف الانسان يستوثق من الحق، الحق ما يضيعش عليه. من صور الاستساق الشهود: واستشهدوا شهيدين من رجالكم إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. من هذه الصور أيضا كما سيأتي معنا إن شاء الله ما يعرف بعقد الضمان وعقد الكفالة. الضمان إيه؟ يعني يأتي شخص مع الرجل اللي هو يحتاج القرض فيقول أقرضه وأنا ضامن لهذا المال، يعني لو جه مع موعد السداد وهو ما دفعش أنا هدفع المال الذي أخذه، فهذا الشخص يسمى بضامن، يسمى بالإيه؟ بالضامن. أو الكفالة، الكفالة اللي هو بقى يقول أنا مش هدفع المال لكن أنا ملتزم بإحضار هذا الشخص أمامك في موعد السداد. يبقى كل هذه عقود من أجل إيش؟ من أجل الاستيثاق من الحقوق حتى لا تضيع هذه الحقوق على أصحابها. بنقول الرهن عبارة عن توثيق دين بعين. عرفنا صورة الرهن، يبقى أنا عندي الآن راهن وهو الشخص الذي يعطي الرهن اللي هو صاحب السيارة الذي اقترض المال. يبقى هذا الذي اقترض المال وأعطى السيارة هذا يسمى بالإيه؟ يسمى بالراهن. وعندنا مرتهن، من هو المرتهن؟ اللي هو أخذ السيارة وأعطى المال، أخذ السيارة كوثيقة عنده وأعطى في مقابل ذلك مالا كقرض للشخص، يبقى هذا يسمى بالإيه؟ يسمى بالمرتهن. وعندنا مرهون به، المرهون به اللي هو الدين. وعندنا مرهون وهو السيارة التي وضعت عند المرتهن. يبقى عندنا كام ركن الآن؟ عندنا 4 أركان والإجابة والقبول، يبقى عندنا 6 أركان. خلاص، يبقى عندنا راهن، عندنا مرتهن، عندنا مرهون به، وعندنا مرهون، وعندنا الإجابة والقبول. وعندنا الإجابة والقبول. الراهن زي ما قلنا هو الشخص الذي أخذ المال الذي يحتاجه ووضع الرهن عند صاحب هذا المال. وعندنا مرتهن، مرتهن اللي هو أقرض المال وأخذ السيارة عنده كرهن. وعندنا مرهون به اللي هو الدين، وعندنا مرهون اللي هي السيارة. وأضفنا إلى ذلك الإجابة والقبول، وهو أن يقول زيد خذ هذه السيارة رهنا عندك في مقابل الدين، ده يسمى بالإجابة. وعمر اللي هو المرتهن يقول قبلت، ده يسمى بالإيه؟ هذا يسمى بالقبول. يبقى إذن أركان الرهن كام؟ 6 أركان الرهن، 6 الراهن والمرتهن والمرهون به والمرهون والإجاب والقبول. نبدأ نتكلم عن هذه الأركان بالتفصيل. يشترط في العاقلين اللي هو الراهن والمرتهن نفس الشروط التي يجب أن تتوفر في العاقلين بالنسبة للبيع، فلابد أن يكون عاقلا بالغا مختار. فعلى ذلك لا يصح عقد الرهن من الصبي، ولا يصح عقد الرهن من المجنون، ولا يصح عقد الرهن من المكره. فعلى ذلك لو رهن صبي دراجته بدين عند شخص هل يصح هذا العقد؟ لا، لا يصح. ليه؟ لأن هنا الصبي لا يصلح أن يكون راهنا ولا يصلح أن يكون مرتهنا، لأن من شرط العقد أن يكون بالغا، لأن الصبي زي ما قلنا قبل كده الصبي هذا مسلوب العبارة، عبارته أو كلامه لا يعتد به في الشرع، ما زال صغيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فكل ما يتكلم به الصبي من العقود لا يعتد به من الشرع، البيع الشراء الرهن إلى آخره، هذا لا يعتد به ولا ينبني على ذلك شيء من الأثر. كذلك الحال فيما لو كان مجنونا، كذلك الحال فيما لو كان مكرها. أما بالنسبة للصيغة، يشترط في صيغة الرهن ما يشترط في صيغة البيع، فلا بد فيها من التوافق ولا بد فيها كذلك من التنجيز. قال شخص رهنتك هذا الكتاب بالدين، رهنتك هذا الكتاب بالدين. فقال الآخر قبلت رهن هذا الخاتم بالدين. حصل هنا توافق في الصيغة؟ ما حصلش. إذن لا يصح هذا الرهن، لابد من التوافق بالإيه؟ في الصيغة. ولابد كذلك من التنجيز. فلو قال رهنتك هذا الكتاب إن جاء زيد من السفر، فقال الآخر قبلته، نقول هذا العقد أيضا يصح ولا لا يصح؟ لا يصح هذا العقد، لا يصح هذا العقد لعدم وجود التنجيز. التنجيز في الصيغة، الصيغة يقول رهنتك هذه السيارة بهذا الدين فيقول الآخر قبلته، ما يقولش رهنتك هذه السيارة إن جاء زيد. يبقى هنا علق الرهن على إيه؟ على مجيء زيد. لا، هذا لا يصح. يبقى إذن لابد من وجود الصيغة. ولما نقول لابد من وجود الصيغة نعلم من خلال ذلك أن الرهن لا يصح بالإشارة ولا يصح بالكتابة، لا يصح، لابد من التلفظ زي ما قلنا بالضبط في البيع. فلابد في الرهن من التلفظ، من الصيغة، الإجابة والقبول. ويستثنى طبعا من ذلك الأخرس من أجل الضرورة. يشترط في المرهون به الذي هو الدين، يشترط في المرهون به أن يكون مستقرا في الذمة، يشترط في الدين أن يكون مستقرا في ذمة الراهن. يعني إيه بقى مستقرا في ذمة الراهن؟ طيب هذا الكلام يحتاج إلى توضيح. بنقول الدين، ما هو الدين؟ هو الحق الثابت في الذمة. الدين هو الحق الثابت في الذمة، وله صور كثيرة جدا. من ذلك مثلا القرض، زيد اقترض من عمر مالا، يبقى هنا لما اقترض هذا المال وأخذه يبقى هنا الدين هذا استقر في ذمته ولا لا؟ ذمته مشغولة بأداء هذا الدين ولا مش مشغولة؟ هذا الدين مستقر في الذمة. طيب صورة أخرى، ذهب واشترى سلعة ولم يدفع الثمن، يبقى هنا برضو ذمته مشغولة بهذا الثمن، ثمن المبيع، ولا مش مشغولة به؟ يبقى هذا برضو دين مستقر في الذمة. مثال آخر، عقد على امرأة، العقد هذا يوجب المهر، هذا العقد يوجب المهر، يبقى هنا المهر مستقر في ذمة هذا الشخص ولا لا؟ مستقر في ذمة هذا الشخص، وهكذا. فإذا الدين عبارة عن حق ثابت في الذمة. فعلى ذلك لو كان هذا الدين غير ثابت في الذمة يبقى في هذه الحالة هل يصح الرهن به ولا لا يصح؟ نقول لا، إذا لم يكن ثابتا في الذمة يبقى لا يصح الرهن. طيب ما صورة ذلك؟ صورة ذلك اللي هو يروح يشتري سلعة ومع خيار الشرط، يروح مثلا يشتري سيارة ويقول والله أنا بالخيار لمدة يومين، يبقى خلال اليومين دول ممكن يرجع السيارة ولا ممكن ما يرجعهاش؟ صح ولا لا؟ ممكن يرجعها ممكن ما يرجعهاش، على حسب ما هو عايز. طيب إذا ثمن هذه السيارة مستقر في الذمة ولا مش مستقر؟ غير مستقر، لأنه ممكن يلغي البيع أصلا، فلا يصح الرهن حينئذ، لأن هنا الثمن أو الدين هنا غير مستقر في الذمة. فلابد إذن في الدين، هذا شرط الدين اللي هو المرهون به، أن يكون مستقرا في الذمة. ويشترط كذلك في الدين أن يكون غير معين، لابد أن يكون الدين غير معين. يعني إيه؟ يعني لا يصح رهن عين بعين، عشان احنا لما عرفنا الرهن قلنا هو ايه؟ توثيق دين بايه؟ بعين. يبقى علي دين من الديون باي صوره من الصور ذكرناها، في مقابل ذلك اعطي رهنا علشان يستوثق صاحب الحق من هذا الدين. اما لو كان عينا فلا يصح الرهن. مثال ذلك، شخص مثلا استعار سياره، هل يصح ان يدفع رهنا في مقابل هذه الاستعاره؟ نقول لا، ما لا يصح. ليه؟ لأن السيارة هذه عين وليست بدين. إمتى يصح الرهن؟ إذا كان في مقابل دين من الديون، إذا كان في مقابل دين من الديون. طب هنا هل عندنا دين؟ لا، هذه استعارة، يعني أخذ عينا حيستفيد بها لبعض الوقت وبعدين حيردها على صاحبها، مفهوم كده؟ فهذا ليس بدين لأن العين ما زالت موجودة. مثال آخر، الآن زيد عنده شق، شقة دي خالية مفيش حد ساكن فيها، فجاء صديقه عمرو وقال أريد أن أسكن في هذه الشقة لمدة سنة لحد ما أبحث عن سكن آخر ونحو ذلك، فأعاره هذه الشقة من أجل السكنة، هل يدفع في مقابل هذه الإعارة أو هذه الاستعارة، هل يدفع في مقابل هذه الاستعارة رهنا؟ لا. ليه؟ لأن هذه عين موجودة، وقت ما هيحتاجها هياخدها مباشرة، لأن هذه سيارة، هذه شقة، هذه مثلا هذا كتاب، وقت ما يحتاجه هياخده مباشرة، بخلاف الديون، الديون ستذهب مش موجودة، فهيستوثق من هذه الديون ازاي؟ هياخدها ازاي؟ طيب هنا يأتي بقى الرهن علشان يستوثق هذا الشخص من ايه؟ من حقه حتى لا يضيع عليه. جينا وعرفنا الرهن قلنا توثيق دين بعين، فلو كان هذا عينا فلا يصح في مقابله رهن. ويشترط كذلك في هذا الدين أن يكون لازما. يعني إيه الدين اللازم؟ الدين اللازم هو الذي لا يقبل السقوط، فخرج بذلك دين المكاتب. عارفين المكاتب؟ تكلمنا عنه قبل كده في كذا مثال. المكاتب عبارة عن عبد، هذا العبد اتفق مع سيده على أن يدفع له مبلغا من المال ويعتقه ويقول حرا. السيد وافق على ذلك، وطالما وافق السيد زي ما قلنا بيكون عقد الكتابة في حق السيد عقد لازم، ما ينفعش يتراجع عنه، بخلاف مين؟ بخلاف المكاتب. العقد في حق المكاتب جائز، ممكن بعد فترة يقول لا أنا خلاص مش عايز أكمل، هفضل عبد زي ما أنا. يبقى إذا لما اتفق هذا العبد المكاتب مع سيده على أداء مبلغ من المال، المبلغ ده مش دين في حق العبد ولا لا؟ وهيبدأ يشتغل علشان يسدد الدين اللي عليه على أقساط، صح ولا لا؟ طيب هل هذا الدين دين لازم ولا غير لازم؟ نقول لا، هذا الدين غير لازم لأنه يقبل السقوط. إزاي يقبل السقوط؟ المكاتب يرجع بعد كده ويقول إيه؟ أنا مش عايز أكمل، صح ولا لا؟ يقول لا مش عايز أكمل. فإذا هذا الدين غير لازم، وبالتالي لا يصح أن يدفع هذا العبد في مقابل ذلك رهنا، لأن من شرط الدين أن يكون لازم. يبقى ده بالنسبة لما يشترط في المرهون به الذي هو الدين، لابد أن يكون دينا ثابتا لازما. يتبقى عندنا الكلام، احنا كده اتكلمنا على الراهن، على المرتهن، واتكلمنا كذلك على الصيغة، واتكلمنا كذلك عن المرهون به. يتبقى الكلام عن المرهون. المرهون هي العين التي يدفعها الراهن إلى المرتهن. يشترط في المرهون أن يصح بيعه، أن يكون مما يصح بيعه. ما هي العين التي يصح بيعها؟ هي ما توفرت فيها شروط البيع المتقدمة، بد أن تكون طاهرة منتفعة بها، مقدور على تسليمها شرعا إلى آخر ذلك. فإذا لابد أن يكون المرهون مما يصح بيعه، علشان إحنا قلنا المقصود من عقد الرهن إيه؟ ايه المقصود من عقد الرهن؟ اللي هو الاستساق من الحق، علشان لو اللي هو اقترض المال مثلا ما عرفش يسد المال اللي عليه، ياتي المرتهن ويبيع المرهون وياخذ حقه. طب لو كان هذا شيء المرهون لا يصح بيعه، هيعمل بيه ايه بقى بالمرهون ده؟ مش هيعمل بيه حاجه، صح؟ فلابد ان يكون هذا المرهون مما يصح بيعه، وهذا ضابط في المرهون. كل ما صح بيعه جاز رهنه، هذا ضابط عندنا في المرهون، كل ما جاز بيعه صح رهنه. طيب على ذلك، هل يصح أن يرهن خنزيرا؟ ليه؟ لأنه لا يصح بيعه. هل يصح أن يرهن خمرا؟ الجواب لا، لأن الخمر لا يصح بيعها. هل يصح أن يرهن كلبا؟ لا يصح، لأن الكلب إيه؟ نجس، لا يصح بيعه. طيب هل يصح أن يرهن سيارة؟ ليه؟ لأن السيارة يجوز، نعم، لأن السيارة يجوز بيعها. طيب هل يصح أن يرهن شقة؟ هل يصح أن يرهن قطعة أرض؟ هل يصح أن يرهن ذهبا؟ كل هذه الأشياء يصح بيعها، وبالتالي يجوز رهنه، وما لا يصح بيعه لا يجوز رهنه. طيب عندنا الآن أحكام مترتبة على الرهن تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى. أول هذه الأحكام، الراهن يجوز أن يرجع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. يبقى هذا الشيء المرهون له صورتان، إما أن يسلمه الراهن للمرتهن، دي الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا يسلم الراهن للإيه؟ المرهون للمرتهن، لا يسلم المرهون للمرتهن. لو حصل وسلم المرهون للمرتهن، هل يجوز الرجوع بعد التسليم؟ لا، لا يجوز الرجوع بعد التسليم. طيب والله اتفق مع المرتهن على انه سيرهن عنه السيارة، لكن له لم يسلم السيارة بعد، هل يجوز ان يتراجع؟ يجوز. فالقول الحكم الاول المترتب على الرهن هو الراهن يجوز له الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. قال زيد بعتك هذه السيارة بمئة ألف، فقال عمرو قبلت، وسأسدد لك المال بعد سنة. فقال له زيد أريد رهنا. فقال له عمرو رهنتك هذا الذهب في مقابل الدين. خلاص ذهب عمرو من أجل أن يأتي بالذهب ويدفعه لمن؟ يدفعه للمرتهن. فلما ذهب إلى البيت تشاجر مع امرأته، انت هتاخد الذهب وهتديه للراجل، تشاجر مع امرأته وأبت أن تدفع إليه هذا الذهب. فأراد عمرو أن يتراجع عن عقد الرهن، هل يصح له ولا لا يصح؟ يصح، لأنه لم يتم التسليم، ولهذا يجوز له الفسخ. مثال آخر، ذهب زيد ودفع سيارته إلى، أو نقول نفس المثال، جاء عمرو بسيارته ودفعها إلى زيد واقترض منه مال، والآخر وافق على القرض في مقابل أن يدفع عليه رهنا، فوافق على ذلك فأتى بسيارته ودفعها إلى المرتهن كرهن، وبعد ما دفع إليه السيارة أراد أن يتراجع عن هذا العقد، هل يصح له ذلك؟ لا، لأن خلاص طالما هو قبض المرهون لا تراجع، صار هنا لازما ليس له الفسخ. ده الحكم الأول. الحكم الثاني، المرتهن الذي أخذ هذا الشيء المرهون هل هو ضامن له في حال التلف والضياع ولا هو ليس بضامن؟ نقول المرتهن لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. المرتهن اللي هو أخذ السيارة في مقابل الدين، لو جاء مثلا بعد مدة وسرقت هذه السيارة، هل يضمن هذه السيارة؟ نقول لا يضمن هذه السيارة إلا إذا كان متعديا. يعني إذا كان متعديا يعني ساب السيارة مثلا مفتوحة من غير ما يقفلها، أو مثلا وضعها في مكان ليست بحرز لهذه السيارة. احنا عارفين حرز السيارة الجراج، هو وضعها مثلا في شارع، الشارع ده يعني لا يصلح لوضع السيارة فيه، فجاء السارق وسرق السيارة. هنا متعدي ولا مش متعدي؟ متعدي. هنا متعدي بوضعه في هذا المكان ومتعدي، وبالتالي يضمن هذه السيارة فيما لو سرقت أو تلفت. لكن هو أخذ السيارة ووضعها في الجراج وأغلق الجراج على هذه السيارة، فقام حريق أو شب حريق في الجراج واحترقت هذه السيارة وتلفت، هل هو مقصر في شيء؟ هل مقصر في شيء؟ لا، هو غير مقصر في شيء، وبالتالي لا يضمن لأنه مؤتمن. لذلك بنقول المرتهن هذا لا يضمن المرهون إلا إذا كان متعديا أو كان مقصرا في الحفظ. ده الحكم الثاني. الحكم الثالث، وهو إذا قبض المرتهن بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي الراهن ما عليه جميعا. هو الآن عليه دين قد إيه؟ عليه دين 100,000، دفع رهنا في مقابل ذلك، دفع 10,000 من 100,000، هل من حق اللي هو يأخذ بقى المرهون؟ لا، يفضل المرهون زي ما هو لحد ما يؤدي جميع الحق الذي عليه. دفع 20، دفع 30، دفع 50، دفع 70، دفع 90، طالما هو عليه حق ما زال موجودا يبقى يبقى الرهن كما هو، أو يبقى المرهون كما هو عند المرتهن، فلا ينفك الرهن حتى يقضي الراهن جميع ما عليه من الدين. المرتهن بكرم أخلاقه أراد أن هو يفك الرهن، يعني يعطيه السيارة، هل يجوز له ذلك ولا لا يجوز؟ يجوز طبعا بلا شك، يجوز له بلا شك، لأن هذا إنما كفله الشارع أو كفله الشرع له من أجل أن يستوثق من دين. هو خلاص يعني شاف الرجل ده رجل دين ورجل أخلاقه دمثة وأنه سيؤدي الحق الذي عليه، فدفع عليه السيارة وقال لا أريد رهن، هذا يجوز، هذا يجوز. عرفنا الآن ما معنى الرهن، وقلنا هو توثيق دين بعين، وعرفنا أن الرهن هذا من العقود التي شرعها الله تبارك وتعالى من أجل توثيق الحقوق، وهو من العقود الجائزة فيما لو كان قبل قبض المرهون. أما لو قبض المرتهن المرهون يبقى لا يجوز للراهن أن يتراجع ويفسخ هذا العقد. طيب بالنسبة للمرتهن، هو جائز في كل الأحوال، هو جائز في كل الأحوال. أركانه ست: عاقدان، وراهن اللي هو الراهن والمرتهن، وكذلك مرهون به ومرهون، وإجاب وقبول. يشترط في العاقدين أن يكون بالغا عاقلا مختارا، يشترط في المرهون به اللي هو الدين لابد فيه أن يكون مستقرا، يعني لازما، لابد أن يكون ثابتا، ولابد أن يكون لازما، ولابد أن يكون دينا، فلا يصح الرهن في الأعيان، ولا يصح كذلك في الدين الذي هو ليس بثابت، ولا يصح كذلك في الدين الذي هو ليس بلازم. وأما المرهون فشرطه أن يصح بيعه، وكل ما صح بيعه جاز رهن. نرجع لما قاله الشيخ علشان لو في أي مشكلة في الألفاظ أو شيء يحتاج إلى توضيح يبقى الأمر بالنسبة لنا يعني سهل إن شاء الله. قال: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وهذه قاعدة كما قلنا في المرهون. قال: في الديون، وهذا شرط في صحة الإيه؟ في صحة عقد الرهن، لابد أن يكون مرهون به دينا، دينا في الذمة، فإن وقع الرهن على الأعيان فلا يصح. قال: في الديون إذا استقر ثبوتها، وهذا شرط آخر في صحة الرهن، لابد أن يكون هذا الدين مستقرا، يعني لازما لا يمكن فسخه، فخرج بذلك دين الإيه؟ دين المكاتب. ممتاز. قال: وللراهن الرجوع، وللراهن الرجوع فيه، وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه المرتهن. يبقى قبل القبض هو جائز في حق الايه؟ في حق الراهن، بعد القبض هو لازم في حق الراهن، فلا يصح الفسخ. قال: ولا يضمن المرتهن المرهون الا بالتعدي، واذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. نشرح في الحجر ولا نخليه المره اللي جايه؟ طب نخلي الحجر المره الجايه عشان تذاكروا وتحفظوا ما عليكم. الختام: نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما، وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه، وعتادا الى يوم القدوم عليه، انه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.